Book 2 12 12 المشروبات drikke أنا أشرب شاي jeg drikker te أنا أشرب قهوة jeg drikker kaffe أنا أشرب مياه معدنية. Jeg drikker vann. أتشرب شاي مع ليمون؟ Drikker du te med sitron? أتشرب قهوة مع سكر؟ Drikker du kaffe med sukker? أتشرب ماء مع ثلج؟ Drikker du vann med is? هنا توجد حفلة. Her det fest. الناس يشربون شامبانيا. Folk drikker muserende vin. الناس يشربون خمر وبيرة. Folk drikker vin og øl. أتشرب الخمر؟ Drikker du alkohol? أتشرب ويسكي؟ Drikker du whisky? أتشرب كولا مع رم؟ Drikker du cola med rom? لا أحب الشامبانيا. Jeg liker ikke muserende vin. لا أحب الخمر. Jeg liker ikke vin. لا أحب البيرة. Jeg liker ikke øl. الرضيع يحب اللبن. Babyen liker melk. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Barnet liker kakao og eplejus. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Kvinnen liker appelsinjuice og grapefruktjuice.